بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. باب ما جاء في التنجيم، أي من الأدلة على تحريم ذلك. والتنجيم هو مصدر نجم، ينجم تنجيما، مصدر نجم ينجم تنجيما، أي حذر وحدث. وأما التنجيم شرعا فيقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، يقول: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. الاستدلال بالأحوال الفلكية، أي بما يكون في السماء وفي العلو، على الحوادث الأرضية، على الحوادث الأرضية. فهذا هو التنجيم كما يعرفه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى المجلد 35. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن من علم التنجيم ما هو شرك وكفر أكبر، أن من علم التنجيم ما هو كفر وشرك أكبر. ومناسبة هذا الباب للأبواب قبله أن التنجيم فيه سحر وكهانة وأمور لا حقيقة لها ولا تأثير ولا سبب. والشيخ رحمه الله علق الباب، قال: باب ما جاء في التنجيم، ولم يقل باب من الشرك، لأن من علم التنجيم ما هو جائز، وهذا سيأتي معنا، وهو ما يسمى بعلم ماذا؟ بعلم التسيير، كما سيأتي معنا. فالمؤلف هنا علق الباب، يعني في بعض الأبواب يقول باب من الشرك، لكن هنا علق الباب. لماذا علق الباب هنا؟ الجواب: لأن من علم التنجيم ما هو جائز، لأن من علم التنجيم ما هو جائز. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن التنجيم، يعني الذي هو علم التأثير، هذا سيأتي، محرم عند جميع الملل، محرم عند جميع الملل. وقد جاءت الأحاديث، جاءت الأحاديث بإبطال علم التنجيم الذي هو علم التأثير. ومن هذا ما جاء في الحديث: مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم، إلى آخر الحديث. وجاء كذلك: أخاف على أمتي بعدي خصلتين، تكذيب بالقدر وإيمانا بالنجوم. وجاء كذلك: أخاف على أمتي ثلاثا، حيث الأئمة وإيمانا بالنجوم وتكذيبا بالقدر. وهذه الأحاديث الثلاثة يحسن بعضها بعضا، يحسن بعضها بعضا، كما ذكر هذا العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة برقم 27 و100 و1000، وهكذا في الصحيح الجامع، في الصحيح الجامع أو الجامع الصحيح ذكر هذا، وذكر أن هذه الأحاديث يحسن بعضها بعضا، يحسن بعضها بعضا. ثم قال رحمه الله تعالى: قال باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه، وهذا ذكره تعليقا، قال البخاري في صحيحه تعليقا، والتعليق هو أن يذكر الأثر دون إسناد كما لا يخفى عليكم. وقد وصل هذا الأثر ابن جرير في تفسيره، وهكذا ابن أبي حاتم وصلوا هذا الأثر وسنده صحيح. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة ابن دعامة السدوسي التابعي الثقة الثبت، قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث. اللام هنا لام التعليل، اللام هنا للتعليل. قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث، أي لثلاث حكم. قال: زينة للسماء، وهذا كما قال الله عز وجل: إنا زينا السماء الدنيا، وهكذا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. وهذه هي الحكمة الأولى، أنها زينة للسماء، وهذا مشاهد أن السماء تتزين بالنجوم، حتى أن الإنسان يمتع ناظريه بهذه النجوم. قال: ورجوما للشياطين، والمراد بالشياطين أي مسترقو السمع، مسترقو السمع، وكما قال الله سبحانه وتعالى: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وهكذا: وجعلناها رجوما للشياطين. وليست النجوم هي التي ترمى بها الشياطين، بل هي جزء منها، جزء من النجم، وليس هو النجم كاملا. هذا الجزء من النجم يسمى الشهب ويسمى النيزك، لأن النجوم لو سقطت على الأرض قالوا لدمرت الأرض كلها، إنما المراد جزء من النجم، يسمى النيزك أو الشهاب، يسمى النيزك أو الشهاب، لأن النجم كما يذكرون أكبر من الأرض، كما يذكرون أن النجم هذا أكبر من الأرض. فقال: ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، وعلامات أي دلالات يهتدى بها، أي على الطرق، وهكذا على اتجاه القبلة وما شابه ذلك. فهذه الأمور الثلاثة لأجلها خلق الله عز وجل هذه النجوم. قال: فمن تأول فيها غير ذلك، أي غير هذه الأمور الثلاثة، جعل النجوم لغير هذه الأمور الثلاثة، قال: أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. لأن الله عز وجل لم يخلقها لذلك، إذا جئت بشيء رابع، جئت بأمر آخر غير هذه الأمور الثلاثة، فالله عز وجل لم يخلق النجوم لغير هذه الأمور الثلاثة. وقال وتكلف ما لا علم له به، لأنه سيكون خرص وتخمين وظن لا يغني من الحق شيئا. قال وتكلف ما لا علم له به، انتهى أثر قتادة. وقد تلقى العلماء هذا الأثر بالقبول، تلقى العلماء هذا الأثر بالقبول، أثر قتادة رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه. قال ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. هنا المؤلف رحمه الله ذكر أن قتادة رحمه الله وهكذا ابن عيينة سفيان ابن عيينة قد كرهوا ولم يرخصوا في تعلم منازل القمر، في تعلم منازل القمر. وبعضهم خرج هذا على أحد وجهين: الأول أنهم أرادوا ما يرجع إلى علم التأثير لا إلى علم التسيير، أنهم أرادوا بالكراهة وبعدم الترخيص ما يرجع إلى علم التأثير لا إلى علم التيسير، هذا التخريج الأول. والتخريج الثاني وهذا أشهر أنهم أرادوا الانشغال بذلك عما هو أولى، أرادوا الانشغال بذلك عما هو أولى، والانشغال بالمفضول عن الفاضل هذا مكروه، هذا أمر مكروه أن ينشغل الإنسان بالمفضول ويترك الفاضل أو ينشغل بالمفضول على حساب الفاضل. فقالوا الذي كره أن ينشغل الإنسان بتعلم منازل القمر ويأخذ وقته أو يأخذ وقتا طويلا في تعلم هذه الأمور ويترك تعلم الأمور المهمة، فقالوا هذا هو مراد قتادة ومراد سفيان ابن عيينة. والذي عليه أكثر العلماء أنهم كرهوا ماذا؟ أنهم كرهوا علم إيش؟ التسيير. فبعض السلف كان يكره تعلم هذا العلم، كان يكره تعلم هذا العلم. وعلم التسيير هو معرفة حركات النجوم والكواكب ومواقعها للانتفاع بذلك، إما بمعرفة مكان أو زمان، إما بمعرفة مكان أو زمان بذلك، يعني يعرفون بعض الأمكنة ويعرفون بعض الأزمنة بتعلم علم التسيير، هذا هو علم التسيير، هو علم تعرف به ماذا؟ الأزمنة والأمكنة. فيستدلون مثلا بظهور القمر في منزل معين على أن الفصل الفلاني قد دخل، يعني القمر له عدة منازل، إذا جاء عند منزل من المنازل استدلوا به أن فصل الصيف مثلا أو الخريف قد دخل، هذا هو علم التسيير، هذا هو علم التسيير. وهكذا يستدلون بحركة الشمس، يستدلون بحركة الشمس وأنها إذا كانت في البرج الفلاني فإن الفصل الفلاني قد دخل، فإن الفصل الفلاني قد دخل، أو قد دخل وقت زرع النبات الفلاني، يعني قد يستدلون بحركة الشمس أو حركة يعني هذه الكواكب أو القمر، يستدلون به أن وقت زراعة كذا وكذا قد دخل. انتبهوا، يستدلون به على ماذا؟ على زمان أو مكان. يستدلون به على زمان أو مكان، يعني يستدلون مثلا أن وقت المطر في الغالب قد دخل، هذا جائز. هناك فرق بين أن تستدل بهذا على دخول أيام المطر، وبين أن تقول أن هذه الأمور سبب في نزول المطر. إذا قلت أن هذا سبب، هذا من الشرك الأصغر. لكن إذا استدللت بهذا على زمان يعني المطر، على زمان الزرع، فهذا علم جائز على الخلاف، يعني على الخلاف سيأتي الكلام في هذا. وكذلك يستدلون على المكان، يستدلون على المكان كالاتجاهات. فإذا عرف أن النجم المسمى بالقطب يكون مثلا من جهة الشمال، فإنه إذا يعني وضعه أمامه فإنه مثلا سيتجه إلى الشمال، فيستدلون بهذا على معرفة الطرق وعلى اتجاه القبلة بل ذكر بعض العلماء أن تعلم هذا لأجل تحديد القبلة أنه واجب، أنه أمر واجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهذا هو المراد بعلم ماذا؟ التسيير. هذا هو المراد بعلم التسيير. جاء الكراهة عن من؟ عن قتادة. وعن من؟ ولم يرخص فيه ابن عيينة. ومرادهم علم ماذا؟ التسيير. لكن بعضهم حمل قولهم على ماذا؟ على أنهم أرادوا علم التأثير لا علم التسيير. بعضهم حمل قولهم على هذا، وبعضهم ماذا قال؟ أرادوا يعني ألا ينشغل الناس بهذا العلم عما هو ماذا؟ عما هو أهم. وبعضهم قالوا أرادوا بهذا سد الذريعة، لأنه في بادئ الأمر قد يتعلم علم التسيير، ثم بعد ذلك ينتقل إلى علم التأثير، فقالوا هذا هو المراد، فقالوا أنهم كرهوا هذا ولم يرخصوا فيه لئلا يعتقد فيها ما لا يجوز. فهذا من باب سد الذرائع، فهذا الذي ذكره أهل العلم. ثم قال ذكره حرب عنهما، وحرب هذا من أصحاب الإمام أحمد، هو ابن إسماعيل ابن خلف الإمام الحافظ أبو محمد الكرماني رحمه الله تعالى، من أصحاب الإمام أحمد. ذكره حرب عنهما، أي عن من؟ عن قتادة وسفيان ابن عيينة. قال رحمه الله: ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، أحمد هذا ممن ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، ذكر عن الإمام أحمد أنه أجاز تعلم منازل القمر، بل أخبر عن نفسه أي الإمام أحمد أنه تعلم ذلك من أهل مكة، أن الإمام أحمد نفسه قد تعلم ذلك من أهل مكة، أي تعلم منازل القمر، والله عز وجل جعل للقمر منازل كما قال سبحانه: والقمر قدرناه منازل، فله 28 منزلا، ينزل في كل يوم منزله منها. فما حكم تعلم هذه المنازل كما مضى؟ منهم من كره ومنهم من أجاز. قال: ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، وممن جاء عنه كذلك الترخيص مجاهد والنخعي، مجاهد والنخعي، بل هذا هو قول الجمهور، بل هذا هو قول الجمهور، كما ذكر هذا ابن رجب في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف، ذكر أن هذا هو قول من؟ أن هذا هو قول الجمهور، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. قال العلماء: لأن الله عز وجل امتن على عباده بذلك، كما قال سبحانه وتعالى: وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فالله عز وجل إذن امتن على عباده بهذا الأمر، فيدل على ماذا؟ على جواز تعلم هذه المنازل لمعرفة ماذا؟ لمعرفة السنين والحساب، لمعرفة السنين والحساب. فحصول المنة في تعلمه دليل على جوازه، حصول المنة في تعلمه دليل على جوازه، فقول الجمهور هو القول الصحيح، قول الجمهور هو القول الصحيح، فهذا هو القول الصحيح فيما يتعلق بعلم التسيير. القول الصحيح هو جواز تعلم هذا العلم، والمحرم هو علم ماذا؟ التأثير. وقد مر الكلام على علم التأثير. ثم قال رحمه الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يدخلون الجنة. وهذا ليس حصرا، لأن هناك غير هؤلاء، يعني جاء الوعيد في حقهم أنهم لا يدخلون الجنة. قال: 3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، والمدمن هو الذي يداوم على شرب الخمر ولا يتوب منها. قال: وقاطع الرحم، وهي القرابة سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. قال: ومصدق بالسحر، وهذا هو الشاهد، ومصدق بالسحر. والشاهد من الحديث أن التنجيم نوع من السحر، أن التنجيم نوع من السحر. وتقدم معنا في الحديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فقوله هنا: ومصدق بالسحر، هذا هو الشاهد من الحديث على الباب، هذا هو الشاهد من الحديث على الباب. وما هو المراد بقوله ومصدق بالسحر؟ ما هو المراد؟ هل المراد أنه يصدق أن للسحر حقيقة؟ لماذا؟ لماذا لا؟ لأن للسحر حقيقة وتأثير، نعم، ليس هذا هو المراد. ومصدق بالسحر ليس المراد أنه يصدق أن للسحر إيش؟ تأثير وحقيقة، لأن السحر له تأثير وله إيش؟ حقيقة، يفرق بين المرء وزوجه، قد يمرض، قد يقتل، كما لا يخفى. وإنما المراد كما قال بعض العلماء أن يصدق أن الساحر يعلم الغيب، أن يصدق أن الساحر يعلم الغيب. هذا هو المراد، هذا هو المراد. طيب، قال رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، وهذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف، في سنده أبا حريز مختلف فيه، والراجح أنه ضعيف، وهو كذلك شيعي. وقد ضعف هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله تعالى، ضعف هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله تعالى. طيب، قال رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. وهنا قد تقدمت معنا قاعدة، وهي أن دخول أمور عدة تحت وعيد واحد لا يدل على ماذا؟ على استوائها في الحكم. هذه القاعدة تقدمت معنا، صح؟ أن دخول أمور عدة في وعيد واحد، ما هو الوعيد هنا؟ لا يدخل الجنة، لا يدل على استوائها في الحكم. فمدمن الخمر وقاطع الرحم هل يساوي المصدق بالسحر في الحكم؟ الجواب لا. إذن قال العلماء فالمراد في بمن هو مدمن للمراد يعني بالنفي في مدمن الخمر وقاطع الرحم نفي الدخول المطلق، نفي الدخول المطلق لا مطلق الدخول. الدخول المطلق يعني الدخول الكامل، يعني من أول وهلة دون أن يسبق بعذاب. فإذا المراد بالنفي لا يدخل الجنة في مدمن الخمر وقاطع الرحم، المراد به ماذا؟ الدخول المطلق، الدخول المطلق. وما معنى الدخول المطلق؟ أي الدخول الكامل الذي لا يسبقه عذاب، الذي لا يسبقه عذاب. أما ما يتعلق بمصدق السحر فالنفي هنا نفي الدخول لمطلق الدخول، أي أنه لا يدخل الجنة إيش؟ أبدا، لا يدخل الجنة أبدا. فالقاعدة أن دخول أمور عدة تحت وعيد واحد لا يدل على استوائها في الحكم، لا يدل على استوائها في الحكم كما تقدم معنا. هذا واضح. إذن نفي دخول الجنة عن مدمن الخمر وعن قاطع الرحم هذا نفي لإيش؟ للدخول المطلق. والنفي في حق مصدق السحر هذا نفي لمطلق الدخول، هذا نفي لمطلق الدخول. ففرق بين هذا وبين هذا، فرق بين هذا وبين هذا. هذه قاعدة مهمة ينتبه لها، هذه قاعدة مهمة ينتبه لها. طيب، والتنجيم عموما الذي يتعاطاه الناس كما مضى منه ما هو محرم، وهو ينقسم إلى أقسام. الأول التنجيم الذي هو اعتقاد أن النجوم فاعلة مؤثرة بنفسها، وأن الحوادث الأرضية يعني حصلت من هذه النجوم ومن إرادات النجوم، وهذا الذي كان يعتقده الصابئة. فما حكم هذا؟ هذا كفر أكبر بالإجماع، هذا كفر أكبر وشرك أكبر بالإجماع، كشرك قوم إبراهيم، قالوا كانوا يعتقدون هذا. والنوع الثاني من أنواع علم التنجيم الذي هو علم التأثير، وهو ما يسمى بالاستدلال بحركة النجوم يعني الاستدلال بحركة النجوم والتقاء النجوم وافتراقها وطلوعها وغروبها على ما سيكون في المستقبل، يستدلون على ما سيكون في المستقبل. فهذا شرك ماذا؟ هذا شرك أكبر في الربوبية كذلك، يعني يعتقد أنها إيش؟ الأول من العلم المحرم أن يعتقد أنها فاعلة بنفسها، يعتقد أنها فاعلة بنفسها، هذا شرك أكبر، هذا واضح. الحالة الثانية أن يستدل بحركات النجوم على ما سيكون في المستقبل، يعني يقول سيحصل كذا ويحصل كذا فيدعي بذلك معرفة الغيب، هذا ما حكمه؟ هذا شرك أكبر. الحالة الثالثة وهي تدخل في علم التأثير أن يعتقد أن هذه الحركات والطلوع والنزول سبب مثلا لنزول الأمطار ولكذا وكذا، فهذا ما حكمه؟ شرك أصغر، هذا شرك أصغر. هذا ما يتعلق بعلم التأثير وعلم التسيير، هذا الذي تقدم معنا، هذا الذي تقدم معنا. وذكر العلماء كذلك فائدة وهو أنه ليس من علم النجوم المنهي عنه علم الطقس من قياس درجة الحرارة والبرودة، هذا جائز، وليس من العلم المنهي عنه يعني ما يتعلق بعلم الكسوف والخسوف، لأن هذا يدرك بإيش؟ بالحساب، هذا مما يدرك بالحساب، فهذا ليس من العلم المنهي عنه، هذا ليس من العلم المنهي عنه. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا الباب، وهو باب التنجيم، وهو باب التنجيم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.